السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله حيه. حياك الله. كيف الحال؟ يا مرحبا. تفضل. السلام عليكم. كيف حالك؟ ساق طيب. قل يا الله. الله يسعدكم. يسر أموركم. تكفون يا أخوان. هل هذا العمل يرضي الله سبحانه وتعالى أم لا؟ أبغاك أنت تبتي نفسك. افتوا ناس في شيوخ افتوا بالشيء. لا لا لا تراجعوا هذا الكلام ما يجوز، ولكن انت داخليا مقتنع بهذا الشيء وانا داخليا مقتنعين، لكن يبي نظهر ليش الحكم الشهوات. لكن يا اخوان اسالك بالله حبيب الغالي، اذا سمعت الان الغناء يرتاح قلبك؟ اكيد لا. ليش؟ لان الله حدد ان هذا القلب ما يطمئن الا بذكر الله. اسمع الايه ممكن؟ تفضل. بس يمكن بهذه دقيقتين فقط. قال الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خل عنك الناس أفتاك ما أفتاك، الله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما يطمئن قلبك ولا يسعد إلا مع الله سبحانه وتعالى. فأنا أقولك حبيب الغالي، والله الذي ما هذه كلها تصب في ميزان سيئاتك وسيئات من صاحب هذا المحل. صاحب هذا المحل يتحمل إثم عظيم كل من سمع شريط وأغنية، فهو يتحمل وزر يوم القيامة حتى العامل في هذا المحل. لا تقول كفيلي ما كفيلي أو كذا وما كذا، أنا أقول أنجي بنفسك. صلى الرسول يا أخوان، قال صلى الله عليه وسلم: ما نبت لحم من حرام فالنار أولى به. وقسم بيت الله، زين وش ذنب عيالك توكلهم حرام؟ وش ذنب بناتك تلبس حرام؟ الرسول يقول إن رجل أشعث أغبر يدعو الله: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنا يستجاب له. يعني إيش؟ يعني الله ما يسيب دعاءه. اللي يأكل حرام الله ما يسيب دعاءه. فأنا أقول يا أخوان، حنا في الدنيا ترى أيام ثم نغادر. يا أخي ليش ما نقلب هذا المحل إلى إسلامي؟ شرطان دينية تنفعك في قبرك، حتى تقعي فلوس تنفعك في قبرك ويوم القيامة. فأنا أقول يا أخوان، حنا الدنيا هذه لا تغرنا الدنيا ولا تغرنا الشهوات. والله العظيم إن الأغاني تنبت النفاق في القلب. كم من مغني مات هو يغني، صح؟ كم من مغني مات على المسرح، زين؟ والرسول يقول: من مات على شيء إيش بعث عليه يوم القيامة، يبعث يغني يوم القيامة. أنت ودك تروح مغني؟ أسألك بالله، لجن الصحيح تقول لا ودي صح؟ ايه، ها شوف ايش قال، يقول اسمع صح لكن ابعث وغني لا. زين اخي الغالي، وبعدين الى متى يا اخوان؟ يقول الله سبحانه وتعالى، شوف بعض الشباب مهموم طفشان زهقان، الله يقول: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. ضنك وهم، صح ولا يا اخوان؟ ونحشره يوم القيامه اعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. الجواب: قال كذلك أتتك آياتنا. أو جاك فلان وعلان. بينك موعد يا إخوان؟ إحنا بيننا موعد؟ من أرسلني؟ الله أرسلني لك. أنت جيت آخر شريط، وقد أكون أنا آخر رسول لك في الحياة، ما أدري. أقسم بالله أسطوا في عمرك، قل أمين. ولا أدري أنت الآن ماسك خط بتروح أو شيء، ما أدري. لكن أنا أقول يا إخوان، الله يقول: ألم يأتكم نذير؟ إيش قالوا؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير. والله أذكر يا ربي جاني واحد في المحل هنية، ما هي صدفة، بل والله إن الله أرسلني. فختاما أقول: أسأل الله أن يشرح صدوركم، قلوا أمين، وأسأل الله أن يسر أموركم. تكفون يا أخوان، نبدأ من اليوم صفحة جديدة مع الله ورجل الله، وأبشر. السيدي هذا وش فيه من قرآن؟ الله يزكي. إيه والله، وبعطيك حين شريط لي أنا بعد، في سيدي لي انا بعطيك اياه. شوف نسخه اصليه على اسم الكريم اخوك صلاح عنزي، ما عليك زود. بعدين نسخه اصليه بكم؟ خذ منك فلوس انا؟ لا والله بلاش. كم تاخذ من هنا نسخه اصليه؟ جاوب بالله. 15 20 ريال، وش ذنبها؟ والرسول يقول: لن تزول قدم من ادم يوم القيامه حتى يسأل عن كم؟ عن اربع، وعن ماله. من اين اكتسب؟ منين جاك المال هذا؟ وفيما انفق. وحرام ننفق فلوس على سجاير ومخدرات ومعاصي. تعرفون فضل شاكر؟ ايه. تاب ما تاب؟ تاب. ها؟ لحيت الحين لهنا. عجز للفن، والله امس بالتويتر يغرد يقول تكفون عمري الآن 44 سنة عمره، ويقول يقسم بالله يقول ما جبت الراحة إلا مع الله. هو مغني فضلك معروف وقديم وصاحب صوت شجي، لكن الآن ترك كل الحثالات، بل يطالب أمس تغريدة بتويتر يطالب يقول أناشد الويد بن طلال أن يمسح جميع أغاني في قناة شو اسمه روتانة، ومستعد أدفع أي مبلغ. شو رأيك فيه؟ هذا الرجل يبغى ما عند الله، ها ليش ترك الفن؟ فهد بن سعيد تعرفه، وحيد الجزيرة، أبو خالد الآن تبع صهالة شرطانة، يمكن الآن تبع شرطانة. كيف مات فهد بن سعيد؟ مات وهو يتوضى. تخبر عرف قصة أنت؟ تاب أبو خالد طقطقة. ما يتحمله. ديننا عظيم، ديننا عظيم، ذنبي جانا إحنا تبت يا ربي، أنا تبت لي 50 شريط. لا، من تاب تاب الله عليه. عبد الله السالم تعرفونه، مطرب الآن خطيب في حايل، تعرف فارس مهدي؟ إيه. أنا توبة ترى اعتزال الفن، اكتب في يوتيوب اعتزال فارس مهدي مع صلاح نات، أبشرك عن طريقي، فضل من الله أقسم بيت الله. فالحمد لله كثير منهم تركوا الفن. ليش تركوه؟ لو في خير ما تركوه. أصحاب المحلات أنا جاي أسمعهم حقنا أغاني، أي له المحل أقسم بيت الله يقول إنه صح أرباح قوية، لكن ما أدري وين تروح فلوس. ما في بركة يا إخوان، بركة ممحوقة. هسا الله يسعدكم، بثرون عطالة يا إخوان. معليش أعطيك شريط ممكن؟ جوالي سجل. تكفى قرر وعطني خبر أرجوك. الله أكبر، تكفى ونسني. يمكن هو جنبي ما عنده فرصة. ما عليك والله العظيم، ها لو أني مكانه، لو أني آكل من الحصى ولا أكل حرام. يمكن لو ما عليه، دبر له أبد بإذن الله. عطني بس، عطني ورقة، عطني ورقة. 053 606 3 نتكلم راعي 0 0 0. زين أبغى راعي محل، ما أقدر أكلمه شيء أو ما المحل رقم جوال، حط اللوحة رقمه شو اسمه؟ سعودي هو؟ رجال سوري وشريك سعودي. بالله صلى الله يوفقك، هذا رقمي. ها بس شوف يا صح 0536 3 في هذا. معلش انا اخرتك انت وهلك، معلش. صلى الله يوفقك. الله يسعدك، وجهك طيب اقسم بيت الله. ما تعرفنا عليك يا شيخ. او نعم انت زهراني، تري وشو انتم احفاد ابو هريره صح ولا لا؟ احفاد ابو هريره، تكفى يا الغالي. اخوك صلاح النزي. نعم. هذا جوالي، هذا شريط. الله يعطيك العافيه. اسمع في الطريق غير، اعطيني زي هذا شرطه اوزع على الزملاء. اي والله توزع. اي نعم. مثل ايش تبي؟ اعطي هذا شنو القران. امسك هذا الحين وزع لاخوياك، هذا القران. هذه كلها شوف مجاني، وهذول ياخذ منك فلوس. تكفى، الله يحفظك حبيبي. الحمد لله، هذه نصيحة قدمناها لصاحب التسجيلات، وبإذن الله أن الله يفتح على قلبه. دعواتكم يا أخوان الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.